من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. صدق الله العظيم.